مقيم في بلد مقيم في بلده المغرب والعشاء جمعا، هل يصلي السنة أم لا؟ ليس لدينا في السنة جواب عن هذه المسألة خاصة، ولكن من الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع في السفر لا يصلي السنن. هذا من جهة. من جهة أخرى، لما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى، وسئل ابن عباس